هناك حديث في سنن أبي داود وصحيح أيضا الأدب المفرد البخاري، حديث خطير جدا ولكن يشاء فهمه أيضا. من أحب أن يتمثل له الناس قياما فليتبوأ مقعده من النار. مع الأسف الشديد كبار علماء متقدمين كالخطابي وغيره قال هذا لا يجوز لمن يحب القيام، أما إذا كان هناك رجل صالح عالم فاضل ما بيحب القيام فيجوز القيام. هكذا تأوله بعضهم، بعض آخر تأوله بتأويل آخر. ومن المؤسف أن شيخ الإسلام ابن تيمية وقع في هذا التأويل فقال هذا محله إذا جلس وقام الناس له، أي هو جالس والناس قيام، يعني كما تفعل ذلك الروح. وسبحان الله ابن قيم الجوزية تلميذ ابن تيمية كما تعلمون، وهو في اعتقادي يصدق فيه أنه أتبع له من وله، لكن طبعا لكل قاعدة شواذ، أو أنا دار في ذهني احتمال آخر لقد خالفه في هذا التأويل وفسر الحديث تفسيرا صحيحا كما يدل عليه أولا راوي الحديث، ثانيا معالجنا لهذا الموضوع في حياتنا الاجتماعية. الحديث يرويه معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنهما كما قلت آنفا في سنن داود وصحيح الأدب المفرد، أنه دخل في مجلس ولعله مجلس خلافته وفيه رجلان أحدهما من أصحاب الرسول عليه السلام وهو عبد الله بن الزبير، والآخر أشك الآن إن كان صحابيا أو لا عبد الله بن عامر. فقام عبد الله بن عامر لمعاوية وبقي عبد الله بن الزبير جالسا، وفي الرواية أو في بعض الروايات وكان أرزن الرجلين، خليفة المسلمين يدخل، وتعرفوا معاوية ومنتم الفارابيين يمثل الملوك، يعني حتى في زمانه كان واليا في دمشق في زمن عمر الخطاب، فبلغ عمر بأنه اتخذ أبها ومجالس وفخفخ ولا أدري، فإما أرسل وراءه أو التقى معه في مجلس فذكر له عمر بن الخطاب ذلك، قال يا أمير المؤمنين نحن نعيش في بلد حولنا فارس والروم وما بلاسب لعظمة الإسلام وملكه وسلطانه إلا هالفخفخة هذه، وعلى أن عمر الفاروق سكر. شاهد مع هذا يدخل في ذاك المجلس فيقوم عبد الله بن عامر ويظل عبد الله بن الزبير مكانه. المفروض في مثل هذا الخليفة أو الحاكم المسلم أنه ينهر الذي لم يقم، لأن هذا اللي بيتناسب مع الفلسفة التي ذكرها للخليفة الراشد عمر الخطاب، الأمر كان في أفنان. قال معاوية لعبد الله بن عامر الذي قام له لا تقم، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أحب أن يتمثل له الناس قياما فليتبوأ مقعده من النار. إذن هذا الحديث مش كما قال ابن تيمية يعني الملك جالس والناس قيام، لا، هذا حديث بالنسبة للقادم والناس جلوس، بينما هو عكس الموضوع، الحاكم هو جاري والحاشية تبعه فيها بعض الخبثاء فلفن هذه السياسة من معاوية حتى يغطي على حرجه من سياسة يمكن أن يقال هذا الكلام الفارغ لو أنه لم يحتج عليه بالحديث الشاهد. فهنا في حكمة متناهية من معاوية حيث أولا هو يكره القيام ثم يتخذ هذا الحديث حجة على من قام له والحديث فعلا يريد الذي يحب القيام من أحب يتمثل الناس قياما فليتبوأ مقعده من النار. فكيف معاوية يحتج بهذا الحديث على الذي لو بدأت جميلة بدأنا ناكل شيئا أنا ما انتبهت الشاهد كيف احتج الجواب هذا الحديث من جملة أدلة القاعدة السابقة للذكر سد الذريعة. كأن معاوية رضي الله عنه يقول لعبد الله بن عامر يا عبد الله إن أنت اتخذت من عادتك أن تقوم لي إذا دخلت عليك ثم قصرت معي يوما ما فسأحب هذا القيام الذي تركته يوما ما فتكون أنت السبب في توريطي في وقوعي في مخالفة هذا الحديث. انتهى العقل والفهم الدقيق لأحكام الشريعة. إذن هنا في قضية مشكلة بقى غير أنه والله خالفنا السنة أنه صحابي ما كانوا يقوموا لرسول الله صفة القضية أنه أنا الشيخ الفاني الكبير أنتوا الآن راح تورطوني راح تخلوني أنا أعتاد حب القيام منكم أقع في هذا المحظور الذي قال فيه رسول الله من أحب أن يتمثل له الناس قياما فليتبوأ مقعده من النار. إذن ابعد عن الشر وغني له.